بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في اللقاء الماضي عن اسم العلم وعلى الاسم والكنية واللقب وأحكامها، والعلم المرتجل والعلم المنقول، وكذا تكلمنا على علم الشخص وعلم الجنس. واليوم نتكلم أو في هذا اللقاء على العلم بالغلبة وعلى إعراب العلم بكل أقسامه، وكذا نتكلم على الضمائر وأنواعها، الضمير المتصل، وبعدها نتكلم على بعض الفوائد، ونقف عند نون الوقاية فنرجئها إلى اللقاء القادم. إذن الآن نحن في الدرس 22. من كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله، يقول: العلم بالغلبة. قال: وقد يغلب المضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة، تعرفوا عم النبي صلى الله عليه وسلم له عم اسمه عباس، صحيح؟ له أولاد، الفضل وقسام وعبد الله وآخرين. فإذا قلت قال ابن عباس، ابن عباس، أنت أضفت ابن إلى عباس، تمام؟ قال هنا: قد يغلب المضاف وهو ابن إلى معرفة وهو عباس، والمقترن بأل العهدية، بأل العهدية، كأن تقول المدينة أو تقول الألفية، تمام؟ إذن صار عندنا شيئان: المضاف إلى معرفة والمقترن بأل، قد يصبح علما بالغلبة. ابن عباس مثلا، عباس له أولاد كثيرين، الفضل ابن عباس، وقسم ابن عباس، وعبد الله ابن عباس، لكن بالغلبة صار إذا أطلق ابن عباس لا يراد به إلا عبد الله، تمام؟ علم بالغلبة، تمام. إذا قلت عن عبد الله، عبد الله في عنا عبادلة بالصحابة يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود. فهؤلاء يقال لهم العبادلة، يقال لهم العبادلة. طيب إذا قلت أنت قال عبد الله، بالغلبة صار لا يراد منه إلا ابن مسعود، لأنه أعلم الأربعة، تمام؟ في عبد الله بن الزبير صاروا خمسة، أعلم الخمسة، فلذلك صار هذا كلمة عبد الله علمة بالغلبة. فإذا قيل عن عبد الله عن رسول الله، معناته عبد الله بن مسعود قطعا. إذا أردنا غيره من العباد إلى الآخرين لابد أن نسميه، نقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، أو عبد الله بن عمر. إذن وقد يغلب المضاف إلى معرفة كابن عباس، والمقترن بأل العهدية كما نقول ابن عمر، ابن عمر، أولاد عمر كثيرين، كثيرون جدا، لكنه بالغلبة صار يقصد به عبد الله ابن عمر. عن ابن عمرو بن العاص، عبد الله أيضا المقصود منه بالغلبة. قال: والمقترن بأل العهدية على ما يشاركهما في الدلالة. خذ مثلا ابن عباس، من يشاركه بالابنية؟ قسام الفضل وآخرون، صحيح؟ إذن هنا أصبح علما بالغلبة، علما بالغلبة، تمام؟ ولا يطلق إلا على واحد منهم لأنه صار علما يغلب عليه، ولا يراد منه من يشاركه بابنيته للعباس، لا يشاركه في هذا الاسم غيره. وعبد الله، نعم. قال وكذلك لو قلت أنت المدينة، وكلمة المدينة ما أكثر المدن في الدنيا، لكنها بالغلبة صارت تذكر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم بالغلبة على مدينة رسول الله. الألفية، في عندنا أكثر من 40 ألفية، تمام؟ كل منظومة ألف بيت بأي نوع كان يقال لها ألفية، لكن لشهرة ألفية ابن مالك، تمام؟ ما أحد أتى بمثلها ولا قريبا منها، تمام؟ ولذلك لشهرتها صارت علم على الألفية. إذا قلت قال في الألفية يعني قال ابن مالك في ألفيته في النحو، تمام؟ علم بالغلبة. قال فيصيران، أي المضاف إلى معرفة كابن عباس والمقترن بأل العهدية كالمدينة والألفية، عالمين، فيصيران عالمين بالغلبة مختصين من بين سائر الشركاء، تمام؟ يعني مثلا لما قلت أنت الألفية ويشاركها أكثر من 40 ألفية في هذا الاسم، تمام؟ إذن فصارت مختصة بألفية ابن مالك من بين كل الشركاء، صحيح؟ علم بالغلبة. قال فيصيران عالمين بالغلبة مختصين. عرفت العالمين مختصين التثنية تعود على ماذا؟ على المضاف إلى معرفة وعلى المعرف بأل، يقصد هذين الاثنين، مختصين من بين سائر الشركاء بواحد. فالمدينة تشاركها كل مدن العالم، تمام؟ والعقبة مثلا، العقبة اسم مدينة في الأردن، تمام؟ وهي في الأصل يعني تدل على كل شيء، يعني مرتفع ممكن يكون يعكر عليك المسير يقال له عقبة، لا، عندما يطلق يراد منه هذه المدينة بالذات، تمام؟ بالغلبة طبعا صار يدل عليها، فلا ينصرفان إلى غيره. وذلك كابن عباس، إذن بالغلبة صار علما على عبد الله، وابن عمر أيضا بالغلبة صار علما على عبد الله، وابن مالك على صاحب الألفية. كم ابن مالك عندنا في الدنيا؟ آلاف ابن مالك، لكن عندما تقول قال ابن مالك يعني، أو قال في الألفية يعني ابن مالك. ابن مالك إذا قلت قال ابن مالك معناها صاحب الألفية، تمام؟ لا يشمل أي ابن مالك غيره. ليه؟ لأنه صار علما هذا ابن مالك بالغلبة على صاحب الألفية. والعقبة والمدينة والألفية أي ما عرف بأل، فهي أعلام بغلبة الاستعمال، فصارت العقبة بالغلبة على مدينة في الأردن، تمام؟ قريبة من إيلات، هي أيلة، تمام؟ اليهود أخذوها وصاروا سموها أيلات، تمام؟ وفيها ميناء عظيم يسمى ميناء العقبة. والمدينة أي المدينة المنورة، والألفية أي ألفية بن مالك، صار بالغلبة يدل على هذه الأعلام، فهي أعلام بغلبة الاستعمال وليست أعلاما بحسب الوضع، لأن كلمة الألفية بأصل الوضع تطلق على كل منظومة ألف بيت، هذا في أصل الوضع، لكن بالغلبة صارت غالبة على ألفية بن مالك. قال فابن عباس هو عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، وابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، لا يشمل بقية أولاد عمر بن الخطاب، صحيح؟ وابن مالك هو محمد ابن مالك صاحب الأرجوزة الألفية المشهورة في النحو. والعقبة ميناء على ساحل البحر الأبيض، والمدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها يثرب. والألفية هي الأرجوزة النحوية التي نظمها ابن مالك، إذن بالغلبة صار تطلق على هذه المذكورات. وكل هذه الأعلام يصح إطلاقها في الأصل قبل الغلبة على كل ابن للعباس وكل ابن لعمر وكل من اسمه مالك ابن مالك، كل من كان ابنا لمالك تطلق عليه، وعلى كل عقبة وعلى كل مدينة وألفية، تمام؟ لكنها تغلبت بكثرة الاستعمال على ما ذكر، فكانت أعلاما عليها بالغلبة. فلما أقول قال ابن عباس يعني عبد الله، مع أنه له أبناء كثيرين يصدق التعبير عليهم جميعا، لكن بالغلبة لم يعد يشمل إلا عبد الله، تمام؟ الآن إعراب العلم، هذا مهم جدا نعرف إعراب العلم. العلم المفرد، طبعا العلم المفرد مثل زيد وخالد وأحمد وإبراهيم وسلمان وسعيد، هذا يعرب إعراب أي اسم صحيح الآخر، تمام، أو حتى غير صحيح الآخر. لما تقول أنت دخلت البيت تقول مفعول به، طيب رأيت أحمد مفعول به، تمام، تقول جاء زيد فاعل، تقول جاء الحمار مثلا فاعل أيضا، لا فرق بينه وبين أي اسم مفرد، تمام. قال العلم المفرد يعرب كما يقتضيه الكلام من رفع أو نصب أو جر، نحو جاء زهير ورأيت زهيرا ومررت بزهير، هذا علم مفرد صحيح، زهير علم مفرد يرفع على أنه فاعل وينصب على أنه مفعول بهذه الأمثلة، ومررت بزهير اسم مجرور بالباء. طيب، والمركب الإضافي، الآن عندك مركب إضافي مثل جاء عبد الرحمن، مركب من عبد والرحمن مضاف ومضاف إليه، تمام. فالاسم الأول حسب ما يقتضيه الكلام يعرب، جاء عبد فاعل، رأيت عبد مفعول به، مررت بعبد اسم مجرور، والرحمن مضاف إليه، تمام. هكذا إعراب المركب الإضافي، يعرب جزءه الأول كما يقتضيه الكلام ويجر الجزء الثاني بالإضافة. والمركب المزي مثل بعلبك، مثل معدي كرب، مثل سيبويه، المركب المزي يكون جزءه الأول مفتوحا دائما، تقول هذه بعلة بك، هذه بعلة، الجزء الأول بعلة والجزء الثاني بك، الجزء الأول دائما مبني على الفتح، تقول هذه بعلة بك، رأيت بعلة بك، تمام، مررت ببعلة بك، إذا بدك تحكيها، وإذا بدك تمنعها من الصرف قل مررت ببعلة بك، ممنوعة من الصرف للعلمية والتركيب المزجي، نعم. والمركب الإضافي يعرب جزءه الأول، المركب المزي يكون جزءه الأول مفتوحا دائما، وجزءه الثاني إن لم يكن كلمة ويه يرفع بالضمة، مثل ما قلنا بكو بكو بكو، عرفت شنو على بكو، دائما مرفوع الجزء الثاني. أما إذا كان ينتهي بويه لازم يكسر، وهذا بناء، مررت بسيبويه ورأيت سيبويه وجاء سيبويه، إلا على من يمنعه من الصرف فيقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويها، ليه؟ لأنه يمنعه من الصرف، على قول من يمنعه من الصرف. والمركب المزي يكون جزءه الأول مفتوحا دائما، وجزءه الثاني إن لم يكن كلمة ويه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، مثل ما قلنا هذه بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك، على المنع من الصرف، كأنه لما نصبنا قلنا رأيت بعل بك، لا بعل بك، تمام، حالة النصب لأنه مفعول به تنصبه وترفعه إذا كان مرفوعا وتنصبه إذا كان مجرورا لأنه ممنوع من الصرف. مررت ببعلى بكة. قال لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتركيب المزي، مثل بعلى بك بلدة طيبة الهواء. ماذا إعراب بعلى بك؟ مبتدأ رفعنا، بلدة خبر، طيبة الهواء مضاف ومضاف إليه، طيبة الهواء. هل نقول بعلى بك طيبة الهواء؟ بصحة تقول بعلى بك مبتدأ وبلدة خبر، إذا وصفت بعدها بطيبة الهواء يصح. لماذا الوصف الخبر يكون نكرة؟ تمام. ممكن نقول بعلبك بلدة صفة لبعلبك، وطيبة الهواء تكون هي الخبر، لأن تمت الفائدة بها. لماذا تمت الفائدة بطيبة الهواء؟ تمام. طيب، ورأيت بعلبك، ماذا تعرف بعلبك؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، سافرت إلى بعلبك، تقول اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزي. وإن كان جزءه جزء المركب المزي الثاني كلمة ويه يكن مبنيا على الكسر دائما. قلنا في من قال هو ممنوع من الصرف معناته يجر بالفتحة على هذا القول، لكن عند الجمهور هكذا مبني على الكسر وهو في محل رفع أو نصب أو جر كما يقتضيه مركزه في الجملة، مثل روحي ما سيبويه. ما يعرف سيبويه؟ نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. لا، نقول اسم مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل، اسم مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل. تمام، اكتبها حتى ما تغلط فيها. اسم مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل. وقلنا يبني يبنى، إذا قلت أنت نائب فاعل مرفوع ما تكون أعربتها ما بنيتها. إذا اسم مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل. طيب، ارحم أو رحم الله سيبويه مفعول، نقول اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. طيب، رحمة الله على سيبويه، إذن اسم مبنى كسر في محل جر بعلى. والمركب الإسنادي لم يذكر أنه قد يمنع من الصرف للعلمية والتركيب المزي، يعني من يقول أنه ممنوع من الصرف يقول سيبويها. تمام. والمركب الإسنادي يبقى على حاله، مركب الإسنادي مثل جاد الحق. تمام، لا تغيره أبدا، لكن يبنى على الحكاية يحكى. تمام، ما إعراب كلمة جاء جاد الحق؟ لاحظ لفظه ما بيتغير، لفظه لا يتغير. جاء شخص اسمه جاد الحق. تمام، ما يتغير لفظه، لكن بالإعراب يتغير. كيف نعربه؟ فاعل جاد الحق كلها، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. ماذا منع من ظهورها؟ حركة الحكاية. يعني الأصل أن تقول جاء جاد، جاء جاد الحق، هيك الأصل. لما أنت تحكيها كما كانت، لما كانت جملة جاء جاد الحق، إذن هذا محكي. كيف عربناه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور هذه الضمة حركة الحكاية. تمام. ورأيت جاد الحق، لا تغيرها، تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية. ومررت بجاد الحق، تقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع ظهورها حركة الحكاية. خلاص. الآن ننتقل إلى المركب العددي كخمسة عشر. أليس مركب عددي هذا؟ الأعداد فيها مركب وفيها غير مركب. جاء خمسة رجال غير مركب، هذا مفرد، بينما جاء خمسة عشر مركب. المركب العددي كخمسة عشر وما جرى مجراه كحيص بيصة وبيت بيتة. ما معنى حيص بيصة؟ يقال وقع فلان في حيص بيصة، أي في أمر شديد. ما معناها؟ حيص بيصة، ويقال فيها حيص بيصة، وقع في حيص بيصة، يصح فيها الوجهان. وبعضهم ينونه اللغتين حيصا بيصا أو حيصا بيصا، اللغتين ينونهما بعضهم. هذا كثير في كلام العرب. تمام. يقولوا ها جاء رجل طب لب، أي حاذق، طب لب حاذق. ورجل حرب جرب، أي متوجع يتألم، يعني حرب جرب متوجع. ويقال هذه امرأة خفوت لفوت، خفوت لفوت بمعنى ساكنة هادئة. ويقال فرس صلتان فلتان، فرس صلتان فلتان، أي نشيط، صلتان فلتان. ورأس زعر معر بمعنى قليل الشعر، رأس زعر معر. ويقال فلان علجم خلجم، أي طويل ضخم، علجم خلجم. ويقال رجل صير شير، إذا كان حسن الصورة والثياب، صير شير. مرة يقال فلان حسن بسن، ما معنى حسن بسن؟ حسن يعني ضد القبيح، وبسن أصلها حسن بس، والبس يدل على الجمال أيضا. تقول بس السويقة، وبسست السويقة، أي لتته بالسمن فصار طيبا. أليس الطيب حسن؟ حذفوا إحدى السينين وعوضوا عنها النون للإتباع، حتى تتبع بسن تتبع كلمة حسن، حسن بسن. عرفتم؟ عوضا عن ماذا؟ عن السين. تمام؟ لأنه قول حسست السويقة، أي لتته، اللت ما بسمع بقول فلان يلت ويعجن. أول ما الخباز يأتي بالدقيق يضع عليه قليل من الماء ثم يحركه مع الدقيق، فليس عجينا الآن، ملتوت بالماء. تمام؟ فإذا زاد الماء عليه يصبح عجينا، يعجن ويلت، أولا يلت ثم يعجن. يقال فلان يلت ويعجن بمعنى يتكلم كلام لا معنى له. تمام؟ ذم هذا، فلان عبلت ويعجن، يلت ويعجن. حتى العامة بيقولوا عبلت، بدخلوا الباء على الفعل المضارع لأنه عامية. تمام؟ أما في العربية فلان يعجن ويلت أو يلت ويعجن. تمام؟ طيب الآن لما يلت السويق يقال له حسه، بمعنى لته بالسمن فصار طيبا. تمام؟ طيب لما تقول أنت حسست السويق، سويق نوع من البرغل، تمام، ناعم، تضع فيه السمن أو تحركه على النار بالوعاء حتى يصبح قريب أحمر بين الحمرة والصفرة، ثم تضع عليه الدبس أو العسل أو شيء من الحلو فتأكله قطعة واحدة هكذا تكفيك 20 ساعة، لا تحتاج إلى أكل. تمام؟ فهنا كونهم من حس يقولون حسست الشيء، وحس فيها سينين، كم سين فيها؟ فيها سينان، تمام؟ فحذف إحدى السينين وعوض عنها ماذا؟ النون، صارت حسن، عفوا بسم، بس مو حس، أنا كنت أقول حس، لا لا بس، بسست السويقة وبس السويقة، تمام؟ حذفنا إحدى السينين ووضعنا بدلها النون لتلحق بحسن، حسن بسن، حتى تتبع، يقولون النون جيء بها بدل السين للإتباع، إتباع ماذا؟ إتباع بسن لكلمة حسن، وصارت بسن تفيد الحسن والجمال والطيبة، لأنه يقول صار طيب هذا السويق بالبس باللتي يعني بالسمن، صار طيبا، كان غير طيب، غير كان قبيحا، الآن صار طيبا. إذن بسن تأكيد لحسن، حسن تفيد الحسن وهذه تفيد الحسن، صار التأكيد لها، تمام؟ فلما تقول فلان حسن بسن، أوه يعني جميل جمال أخاذ. مرة الكميت وهو شاعر على الفرزدق، مر على الفرزدق وهو يقول الشعر وحوله الناس مجتمعون، فوقف وأصغى إليه، ورآه الفرزدق ويعرف هذا شاعر له قيمة، فسأله هل أعجبك شعري؟ أو كيف رأيت شعري؟ قال حسن بسن. أوه رفع رأسه هذا الفرزدق، حسن بسن. قال هل يسرك أن أكون أباك؟ أو هل يسرك أني أبوك؟ طالما شعري أنت شهدت به حسن بسن. وقال أما أبي فلا، ولكن أن تكون أمي فنعم. فوقع بموقف حرج جدا، فماذا قال له الفرزدق؟ قال اكتم هذه يا ابن أخي على عمك، فما مر بي مثلها، يعني ما أحرجت في حياتي بمثل هذا الموقف. يعني الآن إذا تقول للناس هذا الكلام والله ما عندي جواب، أحرجت إحراجا لا جواب له، تمام؟ قال أما أبي فلا، لا أحب أن تكون أبي، لكن يسرني أن لو كنت أمي، يسرني وأنك كنت أمي. نعم، إذن لاحظتم يا أخواننا، الآن لا يهمنا هذا، هذا كلام كثير عند العرب جدا جدا كثير، حتى العوام صاروا يقيسوا هذا ويقول يا أخي ما عندنا بطيخ، لا طيخ ولا بطيخ، إيش طيخ يا أخي؟ هذه كلمات لها معنى عند العرب، أما طيخ لا معنى لها عند العامة، فقط هكذا توازن كفاصلة لبطيخ، تمام؟ نعم. قال والمركب العددي كخمسة عشر، وما جرى مجراه كحيصة بيصة وبيت بيتة، تقول زيد جاري بيت بيت، أي ملاصقا. إيش معناها ملاصقا؟ كيف نعرب هذه الكلمات وتقول فلان وقع في حيصة بيصة، تمام؟ يعني وقع في أمر شديد، فتقول مثلا جاء خمسة عشر رجلا في العدد المركب، قل جزءان عدديان مبنيان على الفتح في محل رفع فاعل، جاء خمسة عشر، رأيت خمسة عشر، قل جزءان عدديان مبنيان على الفتح في محل نصب مفعول به، مررت بخمسة عشر، جزءان عدديان مبنيان على الفتح في محل جر بالباء، واضح؟ وهكذا تقول ما في حيصة بيصة وفي بيت بيتة، تقول مثلا لو واحد سميناه بيت بيتة تقول جاء بيت بيتة، تمام؟ جزء تقول مبني على فتح الجزئين، مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب حال، لا عفوا جاءني، عديك جاءني بيت بيتة، أي شخص سميته بيت بيتة في محل رفع فاعل، أما زيد جاري بيت بيت تقول في محل نصب حال، أي ملاصقا. ما معناها؟ ملاصقا، هذا إذا لم تسم به شخصا فيكون حال بمعنى ملاصقا. إذا زيد جاري بيت بيت تقول مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب حال، تمام. أما لو واحد سميته بيت بيت وقل جاء بيت بيت بتقول مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. رأيت بيت بيت تقول مركب مبني على، أو بتقول مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. مررت ببيت بيت تقول مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر، نعم. وهكذا حيصة بيصة أيضا، يعني في أمر شديد شو الحيصة بيصة، أو حيصة بيصة، أو حيصا بيصا، أو حيصا بيصا، كلها جائزة، تمام. أي في أمر شديد لو واحد سميته حيصة بيصة ماذا تقول؟ جاء حيصة بيصة، رأيت حيصة بيصة، مررت بحيصة بيصة، مثل بيت بيت. لو واحد سميته بهذا الاسم نفس الإعراب، واضح؟ جاء حيصة بيصة تقول أنت مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، تمام. طيب نكمل. يقول إن سميت بهما، يعني صار حيصة بيصة علم على شخص وبيت بيت أو علم على شخص، أبقيتهما على بنائهما أبدا لا تغير اللفظ مبني. تعرف البناء يعني الثبات على ما كان عليه، وإذا سمي البناء بناء لأنه يبقى على ما بني عليه لا يتغير، صحيح؟ نعم، لأنه ثابت. وكذلك هنا المبني لا يتغير من نصب إلى رفع إلى جر، بل يبقى على حركة واحدة كما كان قبل العلمية. ويجوز إعرابهما إعراب ما لا ينصرف، يعني إذا سميت واحد حيصة بيصة تقول مررت بحيصة بيصة، تقول وحيصة بيصة تقول لا جاء حيصة بيصة مررت، رأيت حيصة بيصة مررت بحيصة بيصة، إذن تقول اسم مبني على فتح الجزئين في محل، لا تعربه هنا إعراب إيش الممنوع من الصرف، تقول اسم مجرور علامة جره الفتحة فتح الجزئين عوضا عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف، لإيش؟ للتركيب والعلمية، تمام؟ هذا اسم مركب، نعم. جرى مجرى المركب العددي، هذا ما جرى مجرى المركب العددي. إذن كأنهما مركبان مزجيان فيجريان مجرى بعلبك وحضر موت، تقول هذه حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت، تمام، على أنه ممنوع من الصرف. لكن أيهما أولى؟ الإعراب الأول أفضل على الحكاية. كيف أعربنا؟ منع من ظهور الحركة حركة الحكاية. وين حكاية؟ ما في حكاية هنا. لماذا توافقون على الكلام كيفما يقال؟ أين الحكاية هنا؟ نحن أعربنا على الحكاية؟ لا، إنما هو مبني على فتح الجزئين، تمام. لو واحد سميته بيت بيت تقول جاء بيت بيت، تقول فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع، تمام، محل الرفع. رأيت بيت بيت أي شخص اسمه بيت بيت، تمام، اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، تمام، ما في حكاية هنا. انتبهوا لما يقال. طيب نكمل الضمائر الآن، ماذا سنعرب؟ الضمائر وأنواعها. الضمير لماذا سمي ضميرا؟ قال إما أنه من الستر أو إما أنه من الضمور، شيء ضمير يعني مستور. تقول والله أضمر شيء في قلبك، يعني انوي شيئا في قلبك، تمام، أضمر، ضمرت في نفسي كذا أي أخفيت في نفسي، إذن الضمير من إيش؟ من الستر. أليس من الضمائر ضمير الغائب أو الضمير المستتر؟ تقول زيد يكتب، أين فاعل يكتب؟ ضمير مستتر، تمام؟ طيب هل نحن سمينا الكل بهذا الضمير لأنه مضمر؟ قال ممكن على سبيل التغليب. وإما من الضمور أقول شخص ضامر البطن بمعنى نحيف. طيب الضمير نحيف فعلا، أكثر ما يأتي على حرف واحد، تقول يكتبان، أين الضمير؟ الألف وحدها هي الفاعل، ضمير الألف، كتبت التاء وحدها، تمام؟ تاء، ضربوا الواو فاعل، حرف واحد، تمام؟ تكتبين، الياء وحدها فاعل. إذن غالبا يأتي على حرف واحد، إذن قليل حروف وضامر نحيف ولا لا؟ قال ويأتي خمسة أحرف أيضا، تقول أنتما، أنتما خمسة أحرف. قال إيه يعني يحمل على ما كان، قد يسمى الشيء باسم جزئه، يسمى الشيء باسم بعضه، طالما بعضه وليس بعضا قليلا بل كثير ما يأتي على حرف واحد فيقال ضمير. عرفتم أصل التسمية من أين جاءت؟ الآن لسنا في هذا. قال الضمير ما يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب، تمام؟ هو هي هما هم هن خمسة، هذه للغائب، أنت أنتما أنتم أنتن وأنت أنت أنت أنتما أنتم أنتن أيضا خمسة للمخاطب، وبقي اثنان للمتكلم أنا ونحن، صحيح؟ مجموعها 12. إذن هكذا خمسة للمخاطب وخمسة للغائب واثنان للمتكلم، فهو قائم المقام ما يكنى به عنه، مثل أنا وأنت وهو. يعني مثلا أنت اسمك عطاء، أنت كنينا بأنت عن عطاء، تمام؟ إذن يكنى به عن ما قام مقامه، بدل أن أقول عطاء تمام تفعل، يا عطاء تفعل كذا، أقول أنت تفعل كذا، تمام؟ إذا كنيت بأنت عن اسمك، به بالضمير، ضمير المخاطب أو المتكلم أو الغائب، عنه عن الشيء الذي قام مقامه. أنت قام مقام عطاء، صحيح؟ أنا قام مقام أحمد، واضح؟ إذن فهو قائم مقام ما يكنى به عنه، مثل أنا وأنت وهو، وكتاء في كتبت وكتبت وكتبتي، تمام؟ بدل ما أقول كتبت يا زيد، تمام؟ كتب زيد، أقول كتبت يا زيد كتبت، نعم. وكتب وكتبتي وكتبت وكتبتي، وكالواو في من يكتبون، كلها ضمائر، تمام؟ منها ما هو للمخاطب مثل كتبت وكتبت، ومنها ما هو للغائب مثل هو وكتبت وكتب إيش كتب هو، ومنها المتكلم أنا ونحن، تمام؟ ومن الغائب الواو في يكتبون. وهو سبعة أنواع، الضمائر كم نوع؟ سبعة. متصل، ضمير متصل مثل كتبوا، الواو ضمير متصل، كتبا الألف ضمير متصل. ومنفصل، لا كتبا هنا نقول إيش يكتباني، يكتباني الألف فاعل هنا ضمير، تمام؟ متصل. وضمير منفصل مثل أنت وأنت، تمام؟ إياك وإياك. وبارز، ظاهر يعني عكس المستتر، تمام؟ بارز مثل أنت كريم. ومستتر زيد يكتب، أين فاعل يكتب؟ ضمير مستتر. ومرفوع أنت كريم، أنت ضمير مبني على الفتح في محل رفع. ومنصوب أكرمتك، الكاف في محل نصب مفعول به. ومجرور مررت به، الهاء في محل جر بالباء، لاحظتم؟ الضمير المتصل الآن سيتكلم، هذا الضمير المتصل سيأتي عليها واحدا واحدا هذه الأقسام السبعة. الضمير المتصل ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا. ليه؟ لأنه متصل بشيء قبله، كيف يقع قبله؟ لا أقول كتبت، تقول تو كتب، هذه لغة، تو كتب، لا كتبت. إذن ضمير المتصل لا يبتدأ به لأنه متصل بغيره. إذن الضمير المتصل ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الضرورات الشعرية كالتاء والكاف من أكرمتك، ضمير متصل هذا أم لا؟ أو التاء ضمير متصل والكاف ضمير متصل. إذا كان ضمائر متصلة لا يصح الابتداء بها. نعم، فلا يقال ما أكرمت إلا إلاك، لا يقال ما أكرمت إلاك. ليه؟ لأنه قال لك لا يقع بعد إلا الضمير المتصل إلا في الضرورة الشعرية. وهل هذا شعر ما أكرمت إلاك؟ ليس شعرا، فهذا خطأ، لا يقال هكذا. وقد ورد في الشعر للضرورة الشعرية، تمام، كما قال الشاعر وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. ماذا نعرب إلاك؟ قل إلا أداة استثناء، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مستثنى بإلا، ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب بإلا، في محل نصب على الاستثناء بإلا. نعم، وهو أي الضمير المتصل إما أن يتصل بالفعل كالواو من كتبوا، ما إعراب الواو؟ فاعل، أو يتصل بالاسم كالياء من كتابي، هذا كتابي، ما إعراب الياء هنا ياء المتكلم؟ كونها اتصلت بالاسم فهي مضاف إليه، تمام؟ مضاف إليه. قال أو بالحرف يتصل إما بالفعل وإما بالاسم وإما بالحرف، بالحرف كقولك عليك، الكاف من عليك، على اتصلت بها الكاف فصارت عليك، قلبت الألف من على ياء، تمام، أو نقول ردت إلى أصلها عليك، إذا اتصلت بحرف الجر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بعلى. نعم، قال والضمائر المتصلة تسعة. الضمائر المتصلة، نحن لازلنا في الضمير المتصل، كم نوع؟ تسعة، مو كم نوع، كم عدد الضمائر المتصلة؟ قال لك تسعة، وهي التاء مثل كتبت كتبت، تمام، فاعل ضمير متصل، ونا كتبنا كتبنا ضمير متصل فاعل في محل رفع، أكرمنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والواو في كتبوا أو يكتبون، تمام، والألف في يكتبان، تمام، الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون مثل يكتبنا، نون النسوة يكتبنا ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والكاف في أكرمتك، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والياء في أكرمتني ياء المتكلم، مر بي كتابي، لاحظت تتصل بالفعل وبالاسم وبالحرف، وهي إذا اتصلت بالفعل في محل نصب مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مضاف إليه، وإذا اتصلت بالحرف بحرف الجر فهي في محل جر به. والهاء وها، الهاء مثل أكرمته، وها أكرمتها للأنثى، أكرمته للذكر وأكرمتها للأنثى، تمام. الآن سيذكر لك ما محلها من الإعراب، أنا ذكرت لك الآن محلها من الإعراب، الآن سيستقصي أكثر مما قلت. قال فالألف والتاء والواو والنون لا تكون إلا ضمائر للرفع لأنها لا تأتي إلا فاعل، دائما فاعل. فالألف مثل يكتبان، تمام، الألف فاعل، والتاء مثل كتبت وكتبت وكتبتي، كلها في محل رفع فاعل، والواو في يكتبون فاعل، والنون النسوة في يكتبنا فاعل، لا تأتي إلا فاعل هذه الأربعة، لذلك هي ضمائر في محل رفع، لا تكون إلا ضمائر للرفع لأنها لا تكون إلا فاعلا أو نائب فاعل. لو قلت مثلا ضربوا، الضرب وقع عليهم، والآن أصبح نائب فاعل. لو قلت ضربوا كانت الواو فاعل، ضربوا صارت نائب فاعل، تمام، لأنها هي مفعول به، لما ضربوا وقع الضرب عليهم من غيرهم، هذا الغير فاعل وهم مفعول به، تمام. فالواو التي هي تدل على المفعول به نابت عن الفاعل عند حذف الفاعل، ضربوا تقول والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. ليه؟ لأن الضرب وقع عليهم فهو مفعول به، تمام، لكن لما حذف الفاعل نابه عنه فأخذ حكمه صار في محل رفع. قال مثل كتب وكتبت وكتبوا وكتبنا. ونا والياء هذه يا أخواننا تكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، لا تكون في محل جرنا، تكون في محل رفع وفي محل نصب. الآن نرى، تكونان ضميري رفع مثل كتبنا، أليس أنا تعود علينا ونحن الذين قمنا بالكتابة، إذن فاعل. تكتبين ها ياء المتكلم، تكتبين ياء المخاطبة مو ياء المتكلم، هذه ياء المؤنثة المخاطبة أنت، تمام، تكتبين هذه فاعل، واكتبي أيضا فاعل، إذن هذه نا والياء في تكتبين واكتبي في محل رفع فاعل، ضميري رفع وضميري نصب يأتيان، كل من نا والياء يأتيان في محل نصب، مثل أكرمني المعلم، الشاهد فيها الياء هنا، الياء ياء المتكلم في اتصلت بالفعل فهي في محل نصب مفعول به، لأن الإكرام وقع على صاحب الياء، أكرمني أنا وقع الإكرام علي. وأكرمنا المعلم، من الفاعل؟ لا، المعلم إذا كان الفاعل مذكور لا تأتي بضمير بدله، أكرمني المعلم. أما لو قلت المعلم أكرمنا تقول الفاعل هو يعود على المعلم. نعم، أكرمنا، إذا نا تعود علينا ونحن وقع علينا فعل الإكرام فمفعول به، صحيح؟ نعم، إذا في محل نصب. وضميري جر إذا كما ذكرنا يكونان إما ضمير رفع أو نصب أو جر. انتهينا من الرفع والنصب، الآن الجر، مثل صرف الله عني، الياء ياء المتكلم في محل جر بعن، صحيح؟ طيب، وعنا صرف الله عنا المكروهة، نا تعود علينا وهو ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعن، تمام؟ طيب، انتهينا من نا والياء. إذن الألف والتاء والواو والنون لا تكون إلا في محل رفع، وأما نا والياء فتكونان في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، تمام؟ أما الكاف والهاء وها بقية الضمائر التسعة، تمام؟ إذا ذكر في محل رفع أربعة وفي محل رفع ونصب وجر اثنان صار ستة، والآن ذكر ثلاثة، الكاف والهاء وها، نعم، تكونان في ضمائر نصب وضمائر جر فقط ولا تكونان ضمائر رفع بتاتا. لاحظ هذه قاعدة وحفظها الإنسان لا يخطئ في إعرابها، وتكاد توجد في كل جملة، هذه لا تخلو جملة من ضمير من هذه الضمائر. إذا احفظ هذه القاعدة حتى تعرف إعراب هذه الضمائر، لا تخطئ فيها أبدا. إذن الكاف والهاء والهاء وها الهاء للمذكر وها للمؤنث تكون ضمائر نصب مثل أكرمتك، هذه الكاف تمام في محل نصب مفعول به، أليس الإكرام وقع عليك والكاف تعود عليك؟ إذن في محل نصب مفعول به. قال وأكرمته، هذه الهاء ما قال والهاء أكرمته، إذن أكرم فعل ماضي والتاء فاعل والهاء في محل نصب مفعول به. وأكرمتها للأنثى أيضا ها في محل نصب مفعول به. إذن الكاف والهاء جاءت كل منها في محل نصب مفعول به. وضمائر جر تأتيان للجر، تقول أحسنت إليك، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بإلى، وأحسنت إليه للمفرد المذكر وإليها للمؤنث مفرد المؤنث، كل من إليه وإليها الهاء في محل جر بإلى. هل تكونان الكاف والهاء وها، هل تكون هذه الضمائر في محل رفع؟ قال لا أبدا، ولا تكون ضمائر رفع لأنها لا يسند إليها، لا يأتي فعل مسند إليها تمام، بينما التي يسند إليها الألف والتاء والواو والنون هذه الأربعة الأولى جاءت فاعل. نعم. فوائد، الآن عندنا بعض الفوائد. يقول الفائدة الأولى واو الضمير، واو الضمير مثل اجتمعوا الطلاب اجتمعوا تمام، واو الضمير والهاء المتصلة بها ميم الجمع الزيدون أكرمهم، الزيدون أكرمهم، لاحظ الهاء المتصلة بها ميم الجمع هم تمام. قال خاصتان بجمع الذكور العقلاء، لما قلت اجتمعوا هذه الواو أو الزيدون أكرمهم هاء وميم تمام، هذه اجتمعوا وأكرمهم لا تكون إلا لجماعة الذكور العقلاء. هل تصح أن تقول هل يصح أن تقول الأشجار قطعوا بالواو؟ لا يصح، لأنها للعقلاء والأشجار ليست عاقلة، تقول الأشجار قطعت صحيح، لا تقول قطعوا تمام. وكذلك لا تقول الأشجار اقطعهم، اقطعهم هاي الهاء من متصلة بها الميم لا تكون إلا للعقلاء، الأشجار اقطعهم لا يصح تمام. الأنهار احفرهم لا يصح لأنه لا تعقل، تقول الأنهار احفرها والأشجار اقطعها تمام، كل جمع مؤنث اقطعها نعم. فلا يستعملان لجمع الإناث، فلا يقال الطالبات اجتمعوا ولا الطالبات اجمعوهم، بل هذه لا تقال إلا لجماعة الذكور صحيح، اجمعوهم للذكور وليس للطالبات. ولا لجمع المذكر غير العاقل، فلا يقال الأشجار اقطعهم، لاحظ لا يقال للمؤنث العاقل ولا لغير العاقل. ثانيا، فائدة ثانية، الضمير في نحو جئتما وجئتم وجئتن، وهذه ممتازة يا أخوان انتبهوا لها، فائدة رائعة. نحن ماذا نقول جئتما؟ نقول جئت جاء فعل ماض والتاء فاعل، وتما ماذا نقول عنتما؟ جئتما، ولا منقول التاء فاعل، ولا منقول تما كلها تاء فاعل، ممكن نقول كلها فاعل، تما فاعل تمام. لكن الصحيح والأرجح هذا قول أنه تما كلها نعرب جئتم، تم كلها فاعل، لكن الأصح أن تقول ماذا؟ التاء وحدها هي الفاعل، والميم للعماد، والألف علامة تثنية، تمام؟ ليه علامة؟ لماذا قلنا الميم عماد؟ قال لأنه يعتمد عليها في دلالة الألف على التسمية، يعتمد عليه. الآن سيذكر لك لماذا حرف عماد، لاعتماد المتكلم والسامع عليها في التفرقة بين ضمير التثنية وضمير الواحدة. الآن ستأتي، لا تكتب شيء الآن، هو كاتبها، فقط سآتيك بالأمثلة عليها عندما نصل إليها. نرجع نقول الضمير في نحو جئتما وجئتم وجئتنا، إنما هو التاء وحدها، التاء وحدها هي الفاعل، تمام؟ طيب جئتما، الميم قلنا حرف عماد والألف علامة تثنية، وجئتم التاء هي الفاعل والميم علامة جمع، وجئتنا الفاعل ما هو؟ التاء وحدها والنون علامة التأنيث جمع الإناث، علامة جمع الإناث، واضح؟ هكذا إعرابها. قال إنما هو التاء وحدها. وفي نحو أكرمكما وأكرمكم وأكرمكن، إذن المفعول به ما هو؟ كما كلها ولا الكاف وحدها؟ أكرمكما الكاف وحدها، أكرمكم الكاف وحدها مفعول به، أكرمكن الكاف وحدها مفعول به. إذن أكرمكما ما ماذا إعرابها؟ أكرمكما قلنا الميم حرف عماد والألف علامة التثنية، وأكرمكم الميم علامة الجمع، وأكرمكن الكاف مفعول به والنون علامة جمع الإناث. هكذا الإعراب، علامة فقط. إنما هو الكاف وحدها فقط، قلك وفي نحو أكرمكما وأكرمكم وأكرمكن المفعول به والضمير هو الكاف وحدها، تمام؟ وفي نحو أكرمها، عفوا أكرمهما وأكرمهم وأكرمهن، إنما هو الهاء وحدها. إذن الضمير ما هو؟ الهاء وحدها في الأمثلة الثلاثة. طيب بقي عندك ما وميم والنون في الأمثلة. قال والميم في أكرمهم، الهاء هو الضمير والميم ماذا؟ والميم في أكرمهم، والألف في أكرمهما ما، الألف في ما، تمام؟ واللاحقتان للضمير حرفان هما علامة إيش؟ التثنية، تمام؟ إذن أكرمهما وأكرمهم وأكرمهن إنما هو الهاء وحدها، والميم من أكرمهم وأكرمهما، نعم فقط في الكلمتين الميم، والألف في أكرمهما، اللاحقتان للضمير حرفان هما علامة التثنية. هما يعني الميم والألف علامة التثنية، ولا الألف وحدها دلت على التثنية والميم علامة عماد؟ بعضهم قال لك الاثنين مع بعض، والبعض يقول لك لا، الميم علامة عماد نعم حرف عماد والألف للتثنية. قال ومن العلماء من يجعل الميم حرف عماد، ذكروا هما أكرمتهما، الميم حرف عماد والألف وحدها علامة التثنية، ومنهم من يقول الميم والألف علامة التثنية. طيب وسميت الميم حرف عماد، هذا هو قلت لكم لا تكتبوها سيذكروها، وسميت الميم حرف عماد لاعتماد المتكلم والسامع عليها في التفرقة بين ضمير التثنية وضمير الواحدة. من يعطيني بمثالين عليهما كيف نفرق بين ضمير التثنية بهذه الميم وبين ضمير الواحدة بسرعة؟ ضربتها واحدة، نعم هو الألف وحدها أو الألف مع الميم. كيف عرفنا الواحدة ضربتها؟ كيف التثنية؟ أيوة ضربتهما، أحسن. إذن لما تقول الميم مع الألف للتثنية، إذن الميم هي دليل التثنية، تمام؟ للتفرقة بين إيش؟ بين المثنى وبين المفرد. لما هلا لاحظ الألف موجود بالمفرد وموجود بالتثنية، الألف فلا يفرق بالألف بين المثنى وبين المفرد لأنها توجد بالاثنين، أما الميم لا توجد إلا بالتثنية، تمام؟ ضربتها لا يوجد ميم، أما ضربتهما وجدت الميم. إذن الميم علامة عماد يعتمد المخاطب والمتكلم والسامع، كل منهم يعتمد عليها للتفرقة بين المفرد والمثنى، صحيح؟ بالميم فرقنا. إذن اكتب المثالين، ضمير التثنية أكرمتهما وضمير الوحدة أكرمتها، لا يوجد إلا ألف لا يوجد ميم، أما مع التثنية وجدت الميم. وليس هذا القول ببعيد أن يكون سمي حرف عماد لهذا السبب. والميم هذا كلام الغلاييني رحمه الله، والميم وحدها اللاحقة للضمير حرف هو علامة جمع الذكور العقلاء. أحيانا الضمير قلنا الهاء والميم تأتي وحدها لا تأتي مع الألف، ماذا نعرب هذه الميم؟ علامة جمع الذكور العقلاء، تقول أكرمتهم جمع العقلاء. هل تقول الخيل أكرمتهم؟ الخيل أكرمت؟ لا، لأن لا تعقل، تمام، إنما الرجال أكرمتهم. طيب إذن جمع الذكور العقلاء، إذن لا يقال النساء أكرمتهم، تقول أكرمتهن، تمام. والنون المشددة اللاحقة للضمير حرف هو علامة جمع المؤنث، علامة جمع المؤنث هذه النون، ماذا تقول النون المشددة؟ أكرمتهن. كيف تعرف أكرمتهن؟ أكرم فعل ماضي، والتاء فاعل، والهاء مفعول به، والنون علامة جمع الإناث. لاحظ هذه الكلمة ما أطول إعرابها، كم جمعت في مسرحية فعل وفاعل ومفعول به وعلامة جمع الإناث في كلمة واحدة أكرمتهن. واضح هذا؟ أي لغة هذه؟ نعم. إذن والنون المشددة أكرمتهن اللاحقة للضمير هن الهاء حرف، هذه النون المشددة حرف هو علامة جمع الإناء المؤنث، تمام، ليس له إعراب إلا هذا. إيش تقول؟ علامة جمع الإناث. ومن العلماء من ينظر إلى الحال، يا أخي لا تنظر إلى الأصل، انظر إلى الحال، قل أنت هن بكاملها مفعول به، لا تقولها مفعول به والنون علامة الجمع جمع الإناث. ومن العلماء من ينظر إلى الحال الحاضرة فيجعل الضمير وما يلحقه من النون من العلامات كلمة واحدة بإعراب واحد، وهذا أقرب. إيش قصده مو أقرب من حيث القواعد؟ لا، من حيث أنه أسهل وأخصر، يعني أقرب أخصر. أما من حيث القوة القولان الأولان أحق من حيث القواعد، من حيث المعنى، واضح؟ أما إذا أردت اختصار وأن تقرب الشيء لا تبتعد كثيرا، قل هن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لأكرمته، تمام؟ يصح أنه كل مع بعض تعرب مفعول به، ويصح أن تفصل بينها فتقول ها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون المشددة حرف للدلالة على جمع المؤنث أو علامة جمع المؤنث. قال فيجعل الضمير ما يلحقه من العلامات كلمة واحدة بإعراب واحد، وهذا أقرب، والقولان الأولان أحق. الفائدة الثالثة، تضم هاء الضمير إلا إذا سبقتها كسرة أو ياء ساكنة فتكسر، تقول من عثر فأقله عثرته. لاحظ أقله ضمت هاء الضمير، قال لك تضم هاء الضمير إلا إذا سبقت كسرة أو ياء ساكنة. فأقله وعثرته هل سبقت بياء ساكنة أو كسر ما قبلها؟ لا، لم تأتي كسرة ولم تأتي ياء ساكنة قبلها، لذلك ضم كل من الهاء في الكلمتين أقله وعثرته. ما معنى أقله عثرته؟ من عثر فأقله عثرته، من أقال عثرة أخيه المؤمن أقال الله عثرته يوم القيامة. تمام؟ قال في واحد ما أجى بحياة واحد أنه عثر فأقاله عثرته، فأراد أن يعمل عمل يكثر فيه إقالة العثرات، ففتح دكان وصار الناس يأتون إليه ويشترون منه، يأتون إليه ويشترون منه، فيذهب الواحد إلى البيت فيندم، يقول هذا فيه كذا وما كذا وكان كذا أحسن، فيندم يريد أن يرده، فيأتي إليه يقول له والله أنا ندمت ما بدي إياه الشروي، الوقت لا يناسب، نحن بحاجة للمال الآن. فقال له هات، أنا أنتظرك منذ سنين، أنا فتحت المحل هذا من أجل أن يأتي إليه واحد ندمان على شروي اشتراها وردها إليه، فأنا مباشرة أقبل. هذه إقالة العثرة، عثر بشرائها. ليه عثر؟ لأنه هو بحاجة لهذا المال لكنه اشترى به متاعا. تمام؟ ففطن بعد ذلك فندم فرجع ليردها فأقال عثرته، يعني قبل أن يردها له مباشرة. لماذا؟ قال من أجل أن يقيل الله عثرته في الآخرة. بالآخرة كم عثر لك أنت؟ كل ذنب عثرة، كل ذنب أذنبته هذه عثرة، الله إذا أقال عثرتك ماذا يعني؟ عفى عنك. فقال له أنا منذ سنين أنتظرك، فردها له وأغلق المحل لأنه لا يريد هو أن يعمل هذا العمل إلا من أجل هذه الرأية، وقد نفذها. واضح؟ لذلك إذا واحد قال لك أنا بعت لك، أنا اشتريت منك هذا البيت وأنا ما بدي إياه، وكل الشروط أنت محقق أنه ما ترده، كل الشروط موجودة، تمام؟ ما في أي مجال أن يلزمك بالرد، فإن قبلت ورددتها له من باب أنه مسلم يشاركك بالأخوة، ومن باب أنه أنت ترجو ما عند الله تبارك وتعالى ليقيل عثرتك، فأنت تسارع مباشرة وتقول خير ساقه الله إلي فلا أباه. تمام؟ لا تأباه. نعم، الله أكبر. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يعس مع عبد الرحمن بن عوف في إحدى الليالي. تمام؟ يعس يعني عسس يعني شرطة في الليل يراقبون الناس حتى لا أحد يسرق لأحد، أو وجدوا إنسان بحاجة إلى مساعدة يساعدوا. تمام؟ حراس ليليين. فذهب يعس يعني يرى أحوال المسلمين لعله يجد إنسان محتاج يساعده. تمام؟ فرأى ضوءا من بعيد، فقال عبد الرحمن اذهب نرى هذا الضوء، ما كان موجود. فذهب وإلى أعرابي جاء من بلاد بعيدة وخيم هناك وأشعل ضوءا، فوقف قليلا ثم قال يا أهل الضوء، ما قال يا أهل النار، مشعلين النار حقيقة، لأنه كلمة يا أهل النار يعني فيها فأل شؤم. تمام؟ قال يا أهل الضوء، النور يعني، أتأذنون لنا؟ فجاءوا فجلسوا مع الرجل، وكانت امرأته في طرف ثاني من الخيمة تتألم، فسمع ألمها سيدنا عمر، فقال ما بال هذه المرأة؟ قال إنها تلد. قال هل يوجد عندها أحد؟ قال لا. عمر دارت به الأرض دورة، امرأة تلد ما عندها أحد، فقام وكأنما لدغته عقرب أو حية، وأشار لعبد الرحمن أن ينطلق، فانطلق معه. تمام. فمر على زوجته بنت فاطمة الزهراء بنت علي، اسمها أم كلثوم. قال: يا أم كلثوم، هل لك في خير ساقه الله إليك؟ قالت: وماذا؟ قال: امرأة في حالة مخاض وليس عندها أحد وهي غريبة. قالت: إن شاء أمير المؤمنين، إن شاء أنا أذهب. لاحظوا الأدب، كم عندهم من الأدب مع بعضهم. فقال: جهزي بعض ما تحتاجه المرأة من أشياء، ثياب وخروق وكذا إذا ولدت. تمام. فراحت تجهز بسرعة، وهو ذهب إلى بيت المال وحمل الشوال. قال: احمل علي يا عبد الرحمن. فبهت، قال: عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ احمل عليك أم عنك؟ يعني عنك يعني أنا أحمل، عنك أما عليك يعني أنت تحمل. قال: احمل علي، تكلتك أمك، فإنك لا تحمل ذنوبي عني يوم القيامة. ورفعه على ظهر عمر، وعمر حمله وراح يهرول، ولحقت به السيدة الأولى في الدنيا. نعم، زوجة أمير المؤمنين السيدة الأولى، وهو سيد الدنيا، كان سيدنا عمر الدولة الأولى في العالم، يعني سيد نساء الدنيا. راحت تهرول خلفه في منتصف الليل، فدخلت هي على المرأة، وسيدنا عمر جلس يصنع طعاما وأشعل نارا وراح ينفخ فيها حتى تشتعل، النار صعب إشعالها. قال: والدخان يخرج من لحيته بكثافة وغزارة. لاحظ. فلما ولدت المرأة نادت السيدة أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فقال: أمير المؤمنين؟ أنت أمير المؤمنين؟ أنت تصنع هكذا؟ صنع حريرة بشيء من العسل وشيء من السويق، وصار يسكب لهذا الرجل الغريب ولأولاده تمام حتى أشبعهم، وقال: يا أم كلثوم، خذي هذا للسيدة عندك فأطعميها. لاحظتم لماذا يعش سيدنا عمر؟ يحرس، يعني العسس، من أين جاءت العسس؟ يعني الشرطة، البوليس، يعني بوليس، هؤلاء لحماية الناس وإلى مساعدة الناس. إياك أن تظن والله من أجل ضرب الناس وجلد الناس، لا، وإن كان في هذا الزمان أصبحوا لهذه المهمة في غالب البلدان. تمام. لكن الأصل هو لخدمة الناس. تمام. إذن هنا يقول: تضم هاء الضمير إلا إذا سبقتها كسرة أو ياء ساكنة فتكسر. في قوله: من عثر فأقله عثرته، لم تسبق لا بكسرة ولا بياء ساكنة في فأقله وفي عثرته، فضمت الهاء في الموضعين. صحيح، هاء الضمير تضم. وخذ بيده، لماذا كسرت هنا الهاء؟ لأنها سبقت بياء بكسرة، بيدي دي بيده كسرة فتكسر. إشفاقا عليه، من عثر فأقله عثرته وخذ بيده إشفاقا عليه. لماذا عليه كسرت الهاء؟ سبقت بكسرة أم بياء ساكنة؟ بياء ساكنة فتكسر. وإحسانا إليه أيضا سبقت بياء ساكنة فكسرت. وتقول: هذا أبوهم، أبوهم، لماذا ضمت الهاء؟ لم تسبق لا بكسرة ولا بياء ساكنة فضمت على الأصل. وأكرمت أباهم، نفس الشيء. تمام. أباهم ضمت الهاء لأنها لم تسبق لا بكسرة ولا بياء ساكنة. وأحسنت إلى أبيهم، لماذا كسرت الهاء؟ سبقت بياء ساكنة. إذن القاعدة صحيحة. نعم. الفائدة الرابعة: يجوز في ياء المتكلم السكون والفتح. تقول هذا كتابي وكتابيا، كتابيا كعبدي عبدي عبد عبد عبديا. لاحظت عبديا يصح فيها تخلب الياء تفتح الياء ويأتي بعدها بالألف عبديا ياء المتكلم. إذن يصح فيها السكون عبدي ويصح فيها الفتح. قال تضمها يجوز في ياء المتكلم السكون مثل كتابي والفتح عبديا إلا إن سبقها ساكن، إلا إن سبقها ساكن كألف المقصور وياء المنقوص وألف التثنية وياء التثنية يا أي التثنية والجمع، هذه في الخمس مواضع تمام يجب فتحها، لا يجوز فيها الوجهان السكون والفتح بهذه الخمس مواضع الأخيرة التي عددها التي سبقها سبقها ساكن، هاي واحد، والساكن كألف المقصور هاي واحد، وياء المنقوص اثنين، وألف التثنية ثلاثة، وياء التثنية أربعة، وياء الجمع خمسة. تمام. الآن سيأتي بالأمثلة على الترتيب ويجب فتحها دفعا لالتقاء الساكنين، لأنك لو سكنتها قبلها ساكن يلتقي ساكنان، والعرب لا تبيح هذا. مثل هذه عصايا، بماذا سبقت؟ بألف ساكنة، لو سكنت الياء عصاي لالتقى ساكنان، لذلك يجب الفتح عصايا. وهذا راجية سبقت بماذا؟ هلا إما أن تسبق بألف المقصور أو ياء المنقوص، هي أصلها راجي، راجي أي راجية، فلان الراجي يرجوني أنا، هيا المتكلم مع ياء راجي المنقوص. إذن هذا راجية، كيف نعربها راجية؟ طبعا هاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وراجية خبر مرفوع تمام، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون الواجب، للسكون الواجب. تكتبونها يا أخوان، هذه اختلطت على كثير من علماء العربية حتى أعربوها إعراب آخر، والمحقق الصبان على حاشية الصبان، حاشية الصبان على الأشمونة ذكرها وعلل لماذا أعربها هكذا، وقال يخطئ رد فيها على من أخطأ بإعرابها. تكتبوها. إذن كلمة راجية خبر، هذا خبر ذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون الواجب لأجل الإدغام. تعرفوا بالإدغام كيف ندغم؟ ندغم ياء ساكنة بياء متحركة راجية، تمام؟ راجية لأجل الإدغام، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون الواجب لأجل الإدغام، لا للاستثقال، منع من ظهورها الثقل، لا، هنا لازم تقول السكون الواجب لأجل الإدغام. طيب الآن ننتقل بعدها، وهاتان عصوايا، هذا مثال لألف التثنية، إذن عصايا مثال للألف المقصور ما كان فيها ألف مقصورة، والثاني راجية لياء المنقوص، وهاتان عصوايا لألف التثنية عصوايا، تمام؟ هي أصلها عصوان، لما جاءت ياء المضاف إليه تحذف النون، مع الإضافة لا يجتمعان، تمام؟ لا التنوين ولا النون لا يجتمعان مع الإضافة فحذفت النون، فالتقى الألف مع الياء. تمام، ياء المتكلم أصل فيها ساكنة والألف ساكنة، التقى ساكنان لا يصح، فحركنا الياء بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين. طيب، ورفعت عصوية، هذا لياء التثنية ما خلاك، وألف تثنية وياء التثنية عصويني، أليس للمثنى عصوين؟ مثنى عصا. رفعت عصوية هي أصلها عصويني لي، عصويني لي، حذفنا اللام للتخفيف من كلمة لي. تمام. طيب، والعصويني والنون حذفت لإيش؟ عصوين للإضافة، الإضافة إلى ياء المتكلم. تمام. طيب، صار الإعراب طبعا عصوي يا، من أين جاءت الياء الثانية؟ هي ياء المتكلم ياء واحدة، من أين جاءت الياء الثانية؟ ياء المثنى، ما قلنا عصويني، ما نقول عصوي للمثنى، في ياء المثنى وفي ياء المتكلم، فاجتمعت هذه الياء مع هذه الياء، ففتحنا الثانية لأن الأولى ساكنة، ولو سكنت ياء المتكلم لالتقى ساكنان، فوجب فتحة. تمام، خلص من التقاء الساكنين. هذه خمس مواضع يجب فيها النصب ياء المتكلم. انتهينا. آخر شيء بالفائدة الخامسة وينتهي لقاء اليوم، تبدل ألف إلى وعلى ولدا. لاحظتم؟ إلى حرف جر، وعلى حرف جر، ولدى ظرف. تبدل ياء إذا اتصلت بضمير، تقول إليك وعليك ولديك، أليس الألف صارت ياء عند اتصالها بالضمير؟ تقول إلي واتصلت بياء المتكلم، وعليه اتصلت بضمير الغائب، ولديك اتصلت بكاف الخطاب. تمام. وفي المواضع الثلاثة قلبت الألف ياء. فائدة جميلة. إذن بهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم. نلخص ما مر معنا، تكلمنا على العلم بالغلبة، وعلى إعراب العلم، وعلى الضمائر وأنواعها، الضمير المتصل، وعددنا الضمائر المتصل 9، وتحدثنا عن إعرابها أو أحوالها جميعا، ثم ذكر خمس فوائد رائعة في هذا المقام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.